نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من اللقاءات التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها بركة، نلتقي بها بإخواننا حجاج بيت الله الحرام في المسجد الحرام. وهذه الليلة هي ليلة الأحد الرابع من شهر ذي الحجة عام 1400. اقترح علي بعض الإخوة أن يكون كلامنا الليلة يتعلق بما يصنعه الحاج، فهل توافقون على هذا الاقتراح؟ نعم، بالإجماع. طيب، بسم الله. من المعلوم أنه لا يمكن تحقيق عبادة الله إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن تعبد لله بغير ما شرعه رسول الله فعبادته باطلة مردودة بدعة ضلالة. إيش الدليل؟ الدليل قوله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا كما هو في أصل الإسلام فهو أيضا في شرائع الإسلام. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، مهما خشع مهما بكى مهما تغير فإنه مردود عليه. وقال الله تبارك وتعالى في قوم ادعوا محبة الله فأنزل الله محنة لهم، يعني امتحانا واختبارا، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه ضال، مهما وجد من الذوق والوجدان والطمأنينة القلبية فإن ذلك من وحي الشيطان. أسأل الله أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم، آمين. أملوا، فرض الحج وهو ركن من أركان الإسلام في السنة التاسعة من الهجرة أو في السنة العاشرة، تأخر فرضه لحكمة بالغة، لأن مكة قبل الفتح كانت تحت ولاية المشركين، والمشركون كانوا يتحكمون فيها، حتى إنهم في السنة السادسة منعوا أحق الناس بمكة وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وذلك في غزوة تسمى الأخ كم يا أخي، الله المستعان، والله ما تعرف الأرض. غزوة إيه؟ تبوك؟ أنت تعرف تبوك الآن وإن السلح. تفضل، بارك الله فيك. في غزوة الحديبية منعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدخل مكة ويعتمر، بينما لو جاءهم جلف من الأعراب لا يساوي شيئا دخلوه. هذا في السنة السادسة. في السنة السابعة حجا اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمرة التي تسمى عمرة القضاء. في السنة الثامنة فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة. أتدرون في أي شهر؟ في أي شهر؟ في شهر رمضان فتحها، وصارت والحمد لله بلاد إسلام بدل أن كانت بلاد كفر، وصارت بلاد توحيد بدل أن كانت بلاد شرك وكانت ولله الحمد بلدا يحكم فيه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أي سنة يا أخ؟ لا لا لا، في أي شهر؟ لا يا ناس إذا أقمت واحد ما لحد حق يتكلم. ها؟ أين أنت؟ أين ذهبت اليوم؟ أنت عندنا الآن لكن يبدو أنك طفت حول العالم. قل لي يا أخي واصدقني ما في مشكلة. هل سرحت أو لا؟ سرحت. الله يهديك وترجع. اجلس. السمع يا رجل. فتح مكة في رمضان والحمد لله. في السنة التاسعة لماذا لم يحج في السنة التاسعة وقد صارت البلد بلده والحكم حكم؟ لماذا لم يحج؟ لأن السنة التاسعة لما فتحت مكة وهزمت ثقيف في الطائف صار أهل الجزيرة يدخلون في دين الله أفواجا. سبحان الله، يدخلون في دين الله أفواجا، يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مهاجره طيبة المدينة النبوية. فجلس، جلس في المدينة لاستقبال من؟ استقبال من؟ نعم، لاستقبال أفواج الوفود يأتون إلى رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتعلمون منه دينهم ويرجعون إلى قومهم منذرين. ومن المعلوم أنه لو جاء إلى مكة صعب على الناس. ومن أناب عنه يحج بالناس في تلك السنة؟ أناب عنه خليفته أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا باتفاق علماء السير ولا جدال فيه. ثم أردفه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا العام، أي في العام التاسع. صار الحجيج خليطا من المسلمين والمشركين، في مشرك. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. في السنة العاشرة تمحض الحج لمن؟ لمن يا جماعة؟ للمسلمين الموحدين، ما في مشرك. فحج النبي صلى الله عليه وسلم وأذن في الناس أعلمهم أنه حاج هذا العام. فقدم المدينة، يقول جابر رضي الله عنه الذي روى أطول حديث في حج الرسول عليه الصلاة والسلام وأوفى حديث في حجه، قال إنه قدم المدينة بشر كثير يريدون أن يأتموا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعرفوا كيف يحج، وقد قدروا بمئة ألف أو نحوهم قدموا. فكانوا، يقول جابر، بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفه ويمينه وشماله لا يدركهم البصر. الله أكبر، مسلمون حقا يريدون أن يتعلموا كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحجون مثله. خرج من المدينة وحج، خرج في يوم 25 ذي القعدة. اضبطوها، ستسألون عنها إن شاء الله. خرج في يوم 25 ذي القعدة عام 10 من الهجرة النبوية، ونزل بذي الحليفة وأحرم منها وقال لبيك حجا. والناس منهم من أحرم بعمرة ومنهم من أحرم بحج وعمرة. المحرم بعمرة يسمى إيه؟ متمتعا، والمحرم بحج وعمرة يسمى قارنا، والمحرم بحج يسمى مفردا. فجاءه الملك وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. فقال عمرة وحجة، فصارت حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة ايه؟ حجة ايه؟ قران. قران يا جماعة، وإياك والتقليد. حجة قران، صارت حجة قران. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ساق الهدي، قد ساق الهدي يعني معه إبل يهديها للبيت بلغت 100 ناقة. أحرم بالحج والعمرة، وأحرم أناس بالعمرة، ويسمون إيه يا أخ؟ لا يا رجل الله هديك، أنا أستطيع أقومك، خليك خلفي عشان ما أتكلم. يلا قوم يا رجل، متمتعين؟ هل يحرم بعمره؟ تمام أم يقين؟ الذين أحرموا بحج إيش هم؟ قولوا مفردين، بحج وعمره قارنين. وصل إلى البيت عليه الصلاة والسلام وهو يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. انتبه، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هذا. هذه الجملة سماها جابر التوحيد. اسمع يا رجل، سماها التوحيد. قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لأن فيها توحيد، لبيك لا شريك لك يعني أنك وحدك الذي يلبى لك، ووالله لا نستجيب لأحد إلا لله تعالى أو لمن أمر الله أن نستجيب له، لأننا مخلوقون لمن؟ لمن يا أخوانا؟ نعم، عابدون لله. نقول لبيك اللهم لبيك، تدري أيها الحاج ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ يعني إجابة لك بعد إجابة، فأنت حين تقول لبيك كأنما تجيب داعي الله عز وجل. وصل إلى البيت، انتبه رجل، وصل إلى البيت فاستلم الركن يعني الحجر الأسود، استلمه مسحه بيده وطاف 7 أشواط، رمل في الأشواط 3 الأولى ومشى في البقية. كم البقية؟ 4. واطبع بردائه في جميع الأشواط. الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر. وليس هناك اطباع إلا في طواف القدوم، وبعض الناس يطبع من يوم يحرم إلى أن يحل، وهذا غلط. سببه إيش؟ الجهل. سببه الجهل. أنتم بلغوا إخوانكم الذين ترونهم على هذا أن هذا غلط. الاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم، أول ما تقدم في الطواف فقط. انتهى من الطواف، تقدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مقام إبراهيم. مقام إبراهيم معروف أليس كذلك؟ لما تقدم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من أجل أن يشعر نفسه أنه إنما تقدم ليصلي خلف المقام امتثالا لمن؟ لأمر الله عز وجل. فأنت يا أخي المسلم إذا انتهيت من الطواف وقدمت إلى مقام إبراهيم تصلي فيه، اقرأ الآية، اقرأها، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لتشعر نفسك أنك إنما تفعل هذا امتثالا لأمر الله عز وجل. صلى 2 ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، لأنهما سورتا الإخلاص، ولم يجلس بعدهما. ولم يدعو بعدهما، نهض ليسعى. لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، اللهم صل وسلم عليه. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ليشعر نفسه أنه إنما يطوق إنما يسعى تعظيما لشعائر الله، لشعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، ليشعر نفسه أن ما بدأ الله به فهو أولى أن يبدأ به. صعد على الصفا واستقبل القبلة ورفع يديه هكذا، تشاهدون رفع يديه رفع دعاء، وكبر الله ووحده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ولم تأتي السنة بذكر ما دعا به ليكون الأمر واسعا، تدعو الله بما شئت. ثم أعاد الذكر مرة ثانية ثم دعا، ثم أعاده مرة ثالثة ثم نزل متجها إلى المروة، متجها إلى المروة. وصل المروة فرقي عليها واستقبل القبلة وفعل مثل ما فعل على الصفا، ثم نزل متجها إلى الصفا. لكنه لما نزل الوادي، الوادي يعني مجرى السيل، وكانت مجاري السيول في العادة تكون نازلة نازلة، لأن السيل يأخذ الطين. لما نزل الوادي سعى، معنى سعى يعني ركض ركضا شديدا، يقول الذي رآه حتى إن إزاره ليدور به من شدة السعي. أتم 7 أشواط من الصفا إلى المروة، شوط من المروة إلى الصفا شوط آخر. ولما كان آخر طواف، آخر طواف على المروة، قال لأصحابه من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة وليقصر وليحلل. اسمع الإرادات على الرسول عليه الصلاة والسلام، من لم يكن معه هدي ايش؟ فليقصر وليجعلها عمرة. أوردوا عليه قال يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج، سمينا الحج يعني نوينا الحج، كيف نجعل عمرة؟ قال افعلوا ما أمركم به. الإنسان إذا المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا إيش؟ لم يكن له الخيرة من أمر الله. قال يا رسول الله احنا سمينا الحج لبينا بالحج كيف نجعل عمرة؟ قال افعلوا ما أمركم به، ففعلوا. قالوا يا رسول الله نحل الحل كله، يعني حتى النساء، قال حلوا الحل كله. ثم خرج إلى مكان يسمى الأبطح، ما فيه بناء ذاك الوقت، نزل عليه الصلاة والسلام في خيمته ونزل المسلمون معه يصلي بهم قصرا، وربما يجمع مع القصر. وبقي في الأبطح، وقبل أن أقولها أسألكم متى قدم مكة؟ متى قدم مكة؟ تفضل. يلا الله المستعان. خرج من المدينة 25 ذي القعدة ووصل مكة 25 ذي القعدة، ما في طيارات يا رجل، استلح. متى وصل مكة؟ تفضل. ها قم نقص يوم، نقص يوم. يسر. في الرابع من ذي الحجة يوم الأحد، يوم الأحد الرابع من ذي الحجة. كم يبقى في الأبطح؟ لأنه انصرف من الأبطح في اليوم الثامن. كم بقي؟ كم؟ الأربعة أيام، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء. في يوم الخميس أحرم الذين تمتعوا بالحج، والذين كانوا قارنين قد بقوا على إحرامهم. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الضحى يوم الخميس وهو الثامن من ذي الحجة، ويسمى يوم التروية، إلى منى، ونزل منى فصلى بها خمسة أوقات. عدها لنا يا أخي، أنت حتى روح عنك النوم شوي. خمسة أوقات، تمام، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لكن كل صلاة في وقتها بالقصر. لما كان يوم التاسع وهو يوم الجمعة، حجنا هذا إن شاء الله سيصادف حج مثل حج النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان يوم التاسع بعد طلوع الشمس رحل من منى إلى عرفة وأجاز حتى أتى عرفة، ولم يقف في مزدلفة، أقف قليلا، لم يقف في مزدلفة. وكانت قريش لا تشك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيقف في مزدلفة، لكنه خالفهم وقف بعرفة. أتدرون لماذا لا تقف قريش في عرفة؟ لأن عرفة من الحل، وقريش عندهم حمية جاهلية عصبية ممقوتة، يقولون نحن أهل الحرم ما يمكن نخرج خارج الحرم، لأن عبادتهم مبنية عليه، عبادتهم مبنية عليه، على جهل، على الجهل. قالوا نحن أهل الحرم ما يمكن نخرج الحل، وعرفة من الحل. لكن محمد رسول الله الذي جدد شعائر الحج التي سنها إبراهيم بأمر الله عز وجل أجاز حتى أتى عرفة، لكنه نزل قبل عرفة بمكان يسمى نمرة حتى زالت الشمس. وكان صلوات الله وسلامه عليه رفيقا يحب الرفق، نزل هناك في أرض باردة وجميلة حتى زالت الشمس. وما نزلت الشمس الأخ؟ ثم أمرتك بأمرين، القيام والإجابة. ما تعرف عربي؟ من يقول عربي ما فيه؟ ها؟ ها؟ قليلا جدا، بارك الله فيك، أثابك الله، ليس عليك حرج. نعم تفضل. ها لا تفضل وانت قائل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تمام. زالت الشمس يعني انصرفت عن كبد السماء. الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، إذا انتصفت ثم انحدرت إلى المغرب يعني زالت. حل وقت الظهر، لما زالت الشمس ارتحل من نمرة حتى أتى بطن الوادي يعني عرنة، فنزل. اللهم صل على محمد، بالمؤمنين رؤوف رحيم. نزل في الوادي لأن الوادي كما تعلمون فيه رمل، نزول سهل بخلاف الأرض القاسية نزل في الوادي وخطب الناس خطبة بليغة بليغة عظيمة، جاء فيها كلمة لا بد أن أذكرها لكم لتؤمنوا بها. قال للصحابة ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، اللهم ارض عنهم، والله رجال. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. أعادها ثانية، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. أعادها ثالثة تأكيدا، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فماذا تقولون يا معشر المسلمين؟ أجيبوا يا جماعة، نشهد أنه قد بلغ وأدى ونصح، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في زمرته يوم القيامة، آمين. لما قالوا هالكلام قال اللهم، يشير إلى فوق اشهد ويشير إلى تحت، اللهم الشاهد فوق والمشهود عليه تحت، اللهم اشهد في مجمع أكبر ما يكون من مجامع المسلمين. يشير هذه الإشارة الحسية أن الله في السماء، وهذه عقيدة المسلمين أن الله تعالى في السماء استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه استواء الإنسان على البعير والفلك، استواء حقيقيا ليس بمعنى استولى، ولا يمكن أن يكون بمعنى استولى لأنه معنى باطل لا تدل عليه اللغة ولا يدل عليه السياق. استوى يعني على العرش، أي على عليه علوا يليق بجلال الله عز وجل، ما يمكن نكيف، ما ندري. المهم يا أخوانا، إذا كان محمد رسول الله وهو أعلم الخلق بالله، توافقون على هذا؟ أنصح الخلق للخلق، توافقون على هذا؟ أبلغ الناس في أداء الرسالة، توافقون على هذا؟ إذا كان يشير في هذا المجمع العظيم إلى السماء إلى علو الله، فكيف يكون مسلم يؤمن بالله ورسوله يقول إن الله في كل مكان؟ هل يمكن هذا؟ لا والله لا يمكن. وما معنى أن الله في كل مكان؟ هل يكون الله في الأسواق، يكون في المراحيض، يكون في الحمامات، أعوذ بالله؟ هل هذا معقول؟ هل يمكن أن تستقر قدم مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر على هذا؟ لا والله لا يمكن أبدا. انزعوا من قلوبكم من كنتم تظنون هذا، انزعوه من قلوبكم، وأن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات عال على خلقه جل وعلا. والأدلة على هذا من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم، والعقل والفطرة لا تحصر ولا تحصى، وليس هذا موضع ذكرها، لكن هذه جملة عرضت لا بد أن نبلغ بها، وإلا كنت مسؤولا عنها يوم القيامة. إذن ما عقيدتك أيها المسلم؟ أن الله في السماء فوق كل شيء، ولا يعني ذلك أن السماء تحيط به، لأن كرسيه وسع السماوات والأرض، فكيف به جل وعلا؟ هو سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه، فوق كل شيء، ولا يمكن أن تتصور كيف هو أبدا، مهما تصورت من شيء فالله أعظم منه. أخي المسلم اتق الله، لا تلاقي ربك غدا وأنت تعتقد أنه في كل مكان، حتى مع الأموات في قبورهم، ومع الأحياء على فرشهم مع نسائهم، ومع الأحياء في مراحيضهم وحماماتهم، سبحان الله. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم من اعتقد هذه العقيدة فانتشله منها حتى يعود إلى الحق قبل أن نموت. اللهم صل على محمد. طيب أرجو المعذرة لأن هذه مسائل مهمة أهم والله عندي من معرفة صفة الحج. عقيدة هذه ما هي هينة. طيب أعود. خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الخطبة العظيمة البليغة، ثم أمر بلالا فأذن الظهر، نعم فأذن فصلى الظهر ثم صلى العصر ركعتين ركعتين، ثم ركب ناقته وانصرف إلى شرق عرفة في مكان معروف عند الصخرة. وجبل الرحمة اسم الحادث. طيب اسمع يا أخي، وقف هناك على بعيره رافعا يديه يدعو الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفقر عباد الله إلى الله، هذه عقيدة بلا شك. أن زعم أنه مستغن عن الله فاسمع الله ماذا يقول، كلا إن الإنسان ليبقى إيش أراه استغنى، لا غنى لنا عن الله عز وجل طرفة عين. جعل يدعو الله إلى أن زالت الشمس. أتسمحون لي أن أذكر قصة حصلت وهو واقف ولا مهاجن؟ تسمحون بالإجماع؟ طيب. قال طيب بعضكم ساكت والإجماع السكوت عندنا في هذا المجلس معتبر. طيب اسمع يا رجل، كان واقفا على بعيره فجاءوا إليه وقالوا يا رسول الله إن فلانا وقصته راحلته، وقصت يعني سقط منها ومات، والرجل واقف بعرفة يعني ماذا نصنع به. فقال لهم عليه الصلاة والسلام مفتي المفتين وإمام المتقين، قال لهم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لا إله إلا الله. اسمع يا أخي اغسلوه، هذا يدل على إيش؟ وجوب غسل الميت ولا لا؟ يجب أن يغسل الميت بماء، يجب أن يغسل بماء صدر لأنه أشد تنظيفا ولأنه يشد الجسد، يغسلوه بماء وسدر. كفنوه يعني لفوا عليه في ثوبيه، إيش الثوبين؟ ملابس الإحرام. ولهذا إذا مات الإنسان حرم عليه ملابس الإحرام، لا تأخذ له خرقة من السوق، كفنوا بثوبين في إزاره وردائه، لا تخمروا رأسه يعني لا تغطوه، لا تحنطوه يعني لا تجعلوا فيه طيبا، يعني المحرم ما يتطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني يخرج من قبره يقول ايه لبيك اللهم لبيك. سبحان الله، والله عجائب، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. هذا نظير المجاهد في سبيل الله، يبعث يوم القيامة ودمه جرحه يثعب دما، يخر دم يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك، الله أكبر، يعني يخرج من قبرك كأنه مجروح الآن، الدم ينزل، لكن مو مثل الدم في الدنيا، لا، اللون لون الدم والريح ريح المسك. طيب نعود إلى الحج، وجزاكم الله خير فتحتون المقام في هذه القصة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله إلى أن غربت الشمس ودفع، أتدرون من جعل رديفة الذي يركب وراءه على البعير؟ خطأ. من؟ أسامة بن زيد مولى من الموالي، أسامة ابن زيد بن حارثة. أبوه زيد بن حارثة كان مملوكا لخديجة رضي الله عنها، فهو وهبته للرسول صلى الله عليه وسلم وأعتقه، جاء بولد اسمه أسامة. إذن أسامة ابن زيد، زيد مولى، فهو مولى أيضا. أردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه في دفعه من عرفة أسامة بن زيد مولى من الموالي، لم يذهب يردف الكبراء من قريش أو من الصحابة أبدا، ما أردف أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا العباس بن عبد المطلب ولا غيرهم. من أردف؟ أي وش مرتبته؟ مولى. مما يدل على أنه ينبغي في الحج أن يكون الإنسان متواضعا، ولهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث، وليس بين يديه طرد ولا ضرب ولا إليك إليك مع الناس. الحج يا إخواني ليس نزهة وليس سياحة، الحج هو عبادة، عبادة، وله بلازم يكون كل شيء من الترف عندك، بل إني أخشى أن يكون الترف من أسباب قسوة القلب. أردف أسامة دفع، انتبه، دفع من عرفة بعد أن إيش غلبت الشمس. وكيف دفع؟ دفع وقد شنق لناقته الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني قد شدها شدا قويا حتى قال رأسها كذا. وهو يقول بيده اليمنى السكينة السكينة، يعني اهدأوا ادفعوا بسكينة، السكينة السكينة. انتبه يا أخي، كلما وجد فجوة متسعا أسرع، لأن إذا كان المكان متسعا ما فيه أذية للإنسان ولا لغيره. هذه واحدة، شف انظر يا أخي، كلما وجد فجوة نص يعني أسرع، لأن ما في أذية ولا تأذي. وكلما أتى حبلا من الحبال، يعني طلعة نسميها طلعة، تعرفون طلعة ولا لا؟ طيب، أرخى لها قليلا حتى تصعد، أرخى ليش؟ للناقة، أرخى الزمام حتى تصعد، لأن لو شنق الزمام لها وهي تصعد صعب عليها. وهذا من حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى البهائم يراعيها، حتى البهائم. في أثناء الطريق نزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، لأنه بشر يعتريه ما يعتري الناس من الأحوال البشرية. قال له أسامة يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. أين؟ أين يا جماعة؟ في مزدلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو وقف والناس سائرون فيه مشقة على الناس. دفع من هذا المكان إلى مزدلفة وصلها بعد العشاء، فنزل وصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم اضطجع، اضطجع يعني الله يهدي، قل سمعته يقول، طيب سمعته يقول، ما رأيك أنت تلميذ ولا غير تلميذ؟ تدرس؟ ما رأيك لو سمعت تلميذا يغشش تلميذ آخر يقول له الجواب كذا وكذا وانت تسمع، تأخذ منه ولا ما تأخذ؟ نعم تأخذ منه. لا ما هي أسرار، ما هو أسرار، تكلم صاحبه قال وش معنى كذا وكذا، قال كذا وكذا وانت تسمع، تأخذ الجواب ولا ما تأخذ؟ ها؟ هو حق صواب تأخذه، ما تكون غاش أنت. إذا أنت تقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب سبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لم يحيها بالتهجد ولا بقراءة القرآن ولا بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، إنما اضطجع اضطجع حتى طلع الصبح. لماذا؟ ليعطي نفسه راحتها، لأن النفس لها حق عليك. وأذن للضعفة من أهله وللنساء أن يدفعوا في آخر الليل من أجل أن يغنوا الجمرة قبل الفجر حين يصلون إلى مزدلفة أي إلى منى قبل حطمة الناس. لما كان الصباح وتيقن الصبح صلى الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فوقف عنده ودعا وكبر وهلل حتى أسفر جدا، وقال للناس وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة، وجمع كلها موقف، كما قال هذا في عرفة، في عرفة وقف في مكان الذي وقف فيه وقال الناس وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ولهذا أوصيكم إذا رأيتم أولئك القوم الذين يتكلفون ويذهبون إلى الجبل قولوا قفوا في مكانكم فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفته كلها موقف، فكأنه يقول لا تكلفوا أنفسكم في الحضور إلى هذا المكان بل قفوا كل واحد في مكانه. ثم دفع من مزدلفة إلى جماعة إلى منى، وكانت منى في ذلك الوقت لها ثلاث طرق شمال وجنوب ووسط، هو سلك الطريق الوسط لأن هذه الطريق الوسطى تخرجه على الجمرة جمرة العقبة قصدا بدون يمين ولا يسار. ركب على بعيره، أتدرون من أرجف في هذا؟ من؟ الفضل بن عباس، رجل من آل محمد لكنه صغير شاب، ترك العباس وترك جميع الكبراء، في الأول أسامة مرتبته دون مرتبة القرشيين آل البيت، في الثاني أسامة الفضل من آل النبي لا شك في هذا، لكنه أقل مرتبة من الآخرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أقل منهم مرتبة في الدين، وكلهم على دين حق، كل وعد الله الحسنى. طيب يا أخوان، أردف هذا، لما وصل إلى الجمرة أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى، لقط له حصى مثل حصى الخذ، مقدارها يعني حجمها فوق الحمص ودون البندق. الحمص معروف عندك، ايش الحمص؟ الحمص اللي تاكل، تاكل الحمص والتمر وكل شيء، الحمص معروف اظن، ما هو الحمص الكبير، فيه حمص كبير لكن الحمص العادي ودون النواة. يعني يقول بعض الاخوان لو تقول للناس انها مثل حبة الفول، وهذه معروفة حبة الفول ولا غير معروفة؟ ها؟ معروفة لبعض الناس. المهم انها صغيرة أخذ 7 حصيات فقط وجعل ينفضها بيده هكذا ويقول للناس: أيها الناس بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. وهنا نقف، هل أخذ الحصى من مزدلفة؟ لا، ما أخذ من مزدلفة، لكن بعض السلف استحب أن تؤخذ الجمرات من مزدلفة من أجل أن لا يتوقف الحاج للقط الجمرات حتى إذا وصل إلى منى بادر برمي جمرة العقبة فقط، ولا ما لأصل من السنة، خذ الحصى من حيث شئت، فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم انصرف إلى المنحر، المكان الذي نحر فيه هديه. وكم كان الهدي يا جماعة؟ 100 بعير عن من الغنم 700 رأس. أي نعم، ذهب إلى المنحر ونحر بيده الكريمة 63 بعيرا. قال العلماء: والحكمة من ذلك أن 63 بعير بمقدار عمره الشريف. كم عمره؟ 63 عام. اللهم صل وسلم عليه. ثم أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان قد أشركه في هديه، أعطاه الباقي وقال له: انحر. وأمره أن يتصدق بلحمها وجلودها وجلالها. ثم أمر صلى الله عليه وسلم من كل بعير بقطعة. كم تكون القطعة؟ 100 قطعة. جعلت، وطبعا هي قطعة صغيرة، كان جعلت في قدر واحد، فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. أتدرون لماذا؟ تحقيقا لقول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم نعم. وبشر المحسنين، بارك الله فيك، فتح الله عليك. اسمع يا أخي، إذن ما المقصود بالهدايا؟ أهي الصدقة بلحمها أو التقرب إلى الله تعالى بذبحها؟ الثاني هو المقصود. ولهذا والله وأنا أمام الكعبة إنه من الخطأ أن ندعو الناس إلى أخذ الدراهم منهم ونضحي في مكان بعيد، لأن هذا يعني صد الناس عما أراد الله بذبح هذه الأضاحي، إذ أن المقصود بذبح هذه الأضاحي هو التقرب إلى الله بالذبح، والذبح قرين الصلاة في القرآن، قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. ونحن نقول: اذبح في بلدك، وإن أمكن في بيتك يشاهدها أولادك ويعرفون شعائر الله، ثم تصدق بما شئت من لحمها في الداخل أو الخارج. أما أن أعطي دراهم لا أدري أين تذهب، وحتى لو علمت أنها ذهبت في محلها، لكني حرمت منها، حرمت من ذكر اسم الله عليها، وحرمت من الأكل من لحمها، والعجيب أن الله أمر بالأكل منها قبل أن الأمر بإيه؟ في الإطعام منها. وقد سمعتم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأوا إيش؟ بما بدأ الله به. إذا كان الله بدأ بأكلنا قبل الإطعام، معناها أن أكلنا منها عند الله أهم من إطعامها. ذكرت هذا وإن كان جملة معترضة، لأن بعض الناس تأخذهم العاطفة وتهيجهم الدعوة ولا يفكرون فيما أراد الله عز وجل ورسوله بالأوامر الشرعية. طيب، انتهينا الآن إلى أن الرسول إيش نحر ثم حلق رأسه، فأمر بعض أصحابه أن يحلقه وجعل نصف الشعر للحلاق ونصف الثاني قال: وزعه بين الناس. تقاسمه الناس، منهم من يناله شعره، ومنهم من يناله شعرتين، ومنهم من يناله 3 شعرات. لماذا؟ للتبرك بشعرات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه التبرك بآثاره الجسدية، حتى أن أصحابه يتبركون بعرقه ويتبركون بثيابه. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للنساء التي يصلن ابنته قال إذا فرغتن فآذنني، يعني خبريني. فلما فرغنا من تصيلها قالوا يا رسول الله فرغنا، فأخذ حقوة يعني إزارة، يعني إزارة يعني الجسد، أخذ حقوة وقال أشعرنها إياه، يعني الففنه عليها مباشرة. كذلك أهدي للرسول جبة، فقام رجل من الصحابة وقال يا رسول الله أعطني إياها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه. ويصدق عليه قول القائل ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. ما سئل الرسول شيء أبدا إلا أعطاه، بمعنى أعطاه الجبة. فقال بعض الصحابة للرجل يا رجل كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبة وقد علمت أنه ما سئل شيء إلا أعطاه إياه؟ قال أريد أن تكون كفنا لي، يقول الصحابي، فكانت كفنا، لما مات كفنوه بها. فالحاصل يا جماعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق بعد النحر ثم تطيب لأنه وافد إلى البيت. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت محل أمانته وسره رضي الله عنها، قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم كمل لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. طيبته ونزل إلى البيت على بعير وطاف بالبيت. كم من شهور؟ كم؟ ها صح؟ ها صح؟ طيب 7 أشواط. وشرب من ماء زمزم ولم يسعى بين الصفا والمروة. ليش؟ لأنه قارن وقد سعى بعد طواف القدوم قبل أن يحج. طيب يعني قبل أن يخرج إلى عرفة. ثم صلى الظهر، صلى الظهر رجل يوم العيد. تأمل يا أخي البركة، إذا أراد الله تعالى البركة لإنسان عمل في الزمن أكثر مما يعمل غيره في مثله أو في مثله مرتين. الرسول عليه الصلاة والسلام وقف في مزدلفة حتى أسفر جدا ودفع إلى منى، والمسافة بعيدة على بعيد، رمى، امشوا معي، نحر، طبخت اللحم وأكل منها وشرب من مرقها، حلق، نعم، تحلل، نزل إلى مكة وطاف وصلى الظهر. سبحان الله، ما هذا بركة يا جماعة؟ الواحد منا تمضي عليه عدة ساعات ما أنجز شيئا، لأن الله تعالى إذا أنزل للإنسان البركة في عمره صار يعمل في الزمن القليل ما يعمله غيره في زمن كثير. ثم رجع إلى منى وبات بها كم؟ 3 ليال. كلما زالت الشمس رمى راجلا غير راكب على رجليه، رمى الجمرة الأولى ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم واتجه إلى القبلة يدعو الله بنحو سورة البقرة دعاء طويلا، ثم رمى الوسطى ودعا، ثم رمى العقبة ولم يدعو. فعل ذلك 3 أيام ثم نزل. لما رمى الجمرات 3 نزل إلى مكة، ونزل بمكان يسمى المحصب، الآن كل بيوت ما في مكان، نزل تلك الليلة، ليلة عندكم العد ليلة الرابع عشر، لما نزل بعد رمي الجمرات صلى الظهر في مكة في المكان هذا وبات، وفي آخر الليل أمر بالرحيل عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلنا من أتباعه ظاهرا وباطنا، رح أمر بالرحيل. ارتحل الناس، أتى المسجد، طاف للوداع، وصلى الفجر بعد ذلك عند الكعبة تحت الكعبة في المكان الشرقي، صلى الفجر وقرأ في تلك الصلاة سورة الطور، ثم انصرف إلى المدينة. فكانت إقامته في مكة كم من يوم؟ غلط يا رجل، كان إقامته في مكة يا جماعة، قادمة في اليوم الرابع وسافر في اليوم الرابع عشر، عشرة أيام. سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كم أقمتم في مكة حجة الوداع؟ قال أقمنا بها عشرا. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صفة حج الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أوجزها لكم بكلمات، أوجز ما يفعله الحاج بكلمات. أولا يحرم الحاج في مكة في الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، فينزل في منى ويبيت بها، وبعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفة، إن تيسر أن ينزل في نمرة فحسن وإلا فلا حرج، يقف في مكة في عرفة إلى غروب الشمس، ثم ينصرف منها إلى مزدلفة، ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيت بها، ويصلي الفجر ويدعو الله تعالى بما شاء حتى يسفر جدا. ومن كان ضعيفا أو من النساء فليدفع في آخر الليل إلى إيه؟ إلى منى، فإذا وصلها رمى الجمرة ولو قبل الفجر. وحديث أبيني لا ترموا حتى طلع الشمس ضعيف لأنه منقطع، فليرمي الإنسان متى وصل إلى منى ولو قبل الفجر. فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم حل، ثم نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، وسعى إلا أن يكون قارنا أو مفردا وقد سعى مع طواف القدوم فإنه لا يعيد السعي. ثم يخرج إلى منى ويبيت بها ثلاث ليال إن تأخر، أو ليلتين إن تعجل، ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كل يوم، كل واحدة بسبع حصيات، فتكون الحصى في كل يوم 21 حصاة. فإذا أراد الرجوع إلى وطنه لم يخرج حتى يطوف للوداع وجوبا، إلا الحائض والنفس فليس عليهما وداع. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض، والحمد لله رب العالمين. هذا خلاصة الحج، وهو يسير ولله الحمد يسير. وهنا سؤال، هل يجوز للإنسان أن يخرج من مكة إلى عرفات دون أن يبيت في منى ليلة الثامن؟ الجواب يجوز يا أخي، يجوز، لكنه ترك السنة، يعني فاته خير كثير. الدليل على أنه يجوز، الدليل أن رجلا يسمى عروة ابن مضرس رضي الله عنه جاء من شمال الجزيرة من جبل طيب، وصادف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الفجر يوم مزدلفة، ليلة مزدلفة. أنتم معي؟ ما يزين؟ فقال يا رسول الله إني قدمت من طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، أو بالعكس، المهم أنه قال له تعب هو والراحلة، وما ترك جبلا إلا وقف عنده. أتدرون ماذا كان جواب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. إذن يا أخي إيش تقول الآن؟ تقول يجوز؟ بارك الله فيه. هكذا كان حال المؤمن أن يدعي للشريعة. طيب سؤال: في يوم العيد إذا وصلنا إلى ميناء نفعل أنساك كذا كذا، قولوا نعم ولا لا؟ أنا ما أسألكم كم نفعل، أنا أقول نفعلها لا ولا نعم لا. فتح الله عليكم. ويجب أن تقولوا للباطل لا، وإن تكلم به من تكلم به، وللحق نعم. يفعل يوم العيد الرمي، رمي جمعة العقبة، والثاني النحر، الثالث الحلق، الرابع الخامس السعي لمن لم يكن سعى مع طواف القدوم إذا كان قارن أو مفردا. خمسة: أرأيتم لو أن أحدا قدم بعضها على بعض أيجوز أم لا؟ ما شاء الله، إذا أنتم فوقها بارك الله فيكم. يجوز يجوز. إيش الدليل؟ ما شاء الله، الحمد لله، الحمد لله الذي أرانا منكم الفقهاء. اسمع يا رجل،